قال رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشرط. تعليق التعليق أمر مهم في مسائل الطلاق، وهو يقع بالألفاظ المخصوصة أدوات الشرط، والتعليق ربط حصول جملة بحصول جملة أخرى، فيجعل جملة مرتبة على جملة، هذا أصل قائم على صيغة الشرط. وفي صيغة الشرط بوجود الشرط يترتب ما رتب عليه من وقوع المشروط وهو الطلاق، وبانعدامه ينعدم، وعليه إذا علق ربط جملة حصول جملة بحصول جملة أخرى. فقوله أنت طالق هذه جملة ربطت بحصول جملة إن قمت، أو يقول إن قمت فأنت طالق، فحينئذ ربط الطلاق ووقوع الطلاق بوقوع القيام. أنت طالق إن خرجت، فحينئذ لا يقع الطلاق إلا إذا وقع الخروج، فيكون قد ربط الخروج بالطلاق. يقول رحمه الله: باب تعليق الطلاق. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام المسائل التي تتعلق بتعليق الطلاق. نعم. قال رحمه الله: يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بعد النكاح والملك. يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعد الملك. يصح تعليق الطلاق، بين أنه يعتبر إذا علق طلاقه فإن هذه الصيغة اللغوية معتبرة، وهذا عليه جماهير العلماء رحمهم الله منهم الأئمة الأربعة من حيث الجملة، والتفصيل عاد يختلف باختلاف صيغة الشرط وأدواتها. بالنسبة للطلاق والعتاق، شرطه أن يكون بعد الملك والعصمة، فهو إذا قال بالتعليق أو ألزم نفسه بالطلاق بشرط فإنه لا يعتد به إلا بعد الملك. فحينئذ لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فعلق الطلاق على وجود الملك لم يقع طلاقه، وهي مسألة التطليق قبل النكاح معلقا على وجود النكاح. التطليق قبل النكاح له صورتان، إذا كان الشخص طلق قبل أن ينكح له صورتان. الصورة الأولى أن ينجز فيقول فلانة طالق مني، أو النساء كلهن مني طوالق، فهذا بالإجماع لا يقع، لأنه لم يصادف محلا، وهو ليس عنده عصمة يبني عليها الطلاق، وليس بيده عصمة يبني عليها الطلاق وترفع بهذا الطلاق، فصار لغوا. وحينئذ إذا كان طلاقا منجزا وليس وهو أعزب لم يقع طلاقه بالإجماع. لكن الإشكال أن يقول إن تزوجت فلانا، أو تزوجت من بني عمي، أو تزوجت من قريباتي، أو تزوجت من قبيلة كذا، أو من مدينة كذا، أو من منطقة كذا، أو من بلد كذا، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق، إذا علق الطلاق على النكاح وهو الآن ما عنده زوجة، لكن قال إن تزوجت فزوجتي طالق، أو كل زوجة أتزوجها فهي طالق، وإذا نكحت فالنساء طوالق، ونحو ذلك. تعليق الطلاق على الملك، اختلف العلماء رحمهم الله والسلف فيه والخلف على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقع الطلاق مطلقا، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأم المؤمنين عائشة، وقال به من أئمة السلف طائفة كسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، واختاره الإمام البخاري في صحيحه أن من علق الطلاق على النكاح لا يقع عليه الطلاق مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء عمم أو خصص. القول الثاني أنه يقع طلاقه، وحكوه عن عمر بن الخطاب وابن عبد الله بن عمر أنه يقع عليه الطلاق مطلقا، إن عمم فحينئذ مصيبة، ما يستطيع أن يتزوج امرأة، إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، بمجرد ما يعقد على امرأة تطلق عليه. ومن المعلوم أن المرأة إذا عقد عليها فطلقها طلقت منه طلقة بائنة، لأنه ما في دخول. وحينئذ لا يستطيع أن تبقى امرأة في عصمته على هذا المذهب. ويحكونه عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وكذلك هو مذهب أصحاب الرأي والحنفية رحمة الله على الجميع، يقولون يقع الطلاق مطلقا. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا عمم لم يقع الطلاق، وإذا خصص وقع الطلاق، وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود، وبه قال ربيعة الرأي، وكذلك هو مذهب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. فعندنا في المسألة ثلاثة أقوال. الذين قالوا بعدم الوقوع مطلقا استدلوا بالكتاب والسنة. أما كتاب الله عز وجل فقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فقوله سبحانه إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن يدل دلالة واضحة على أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح والعصمة. وعليه ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه واحتج بهذه الآية على ما ذكرناه. أما دليلهم من السنة فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وأحمد في مسند، وهو حديث ثابت وحسنه غير واحد من العلماء وقنه صحيح لغيره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك ولا نذر فيما لا يملك. ووجه الدلالة أن قوله لا طلاق فيما لا يملك فإن هذا الرجل لم يملك المرأة بعد، وحينئذ لم يقع طلاقه معلقا على نكاحها. ثانيا حديث المسور ابن مخرمة، رضي الله عنه وأرضاه عند ابن ماجه في السنن، وحسنه الحافظ ابن حجر ومال الشيخ في الإرواء إلى صحته وثبوته. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح، فدل على أن الطلاق لا يقع بدون نكاح. وقول لا طلاق قبل النكاح عام شامل للمعلق والمنجز، فدل على أنه لا يقع طلاقه. وأما بالنسبة للذين قالوا بوقوع الطلاق فقد احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة رضي الله عنها كما في الصحيح حديث الصحيح، لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال أهلي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطي. وهذا الحديث وجد دلالة من في قوله إن لك على ربك ما اشترطي، قالوا هذا اشترط على ربه أنه إذا عقد على امرأة أنها طالق، فحينئذ يلزم بشرطه بينه وبين الله. عمم عممنا، خصص خصصنا، قالوا فلا وجه لإسقاط هذا الشرط. وأما أصحاب القول الثالث فاحتجوا بالأثر عن عبد الله بن مسعود وهو من بلاغات الإمام مالك، وفيه أنه سئل عن هذه المسألة فقال رضي الله عنه إن عمم فلا شيء، وإن ذكر قبيلة أو أناس يعني خصص فيقع عليه طلاقه. ففرق رضي الله عنه بين العموم والخصوص، والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الطلاق لا يقع مطلقا، وذلك لصحة دلالة الكتاب والسنة على ما ذكروه. وثانيا أما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام إن لك على ربك ما اشترطي، فإننا نقول إنه عام وحديثنا خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، حيث دل على أن الشرط معتبر، إلا أنه دل على اعتبار الشرط، وجاء حديثنا يخصص في مسألة النكاح ولا تعارض بين عام وخاص. أو يقال إن قوله إن لك على ربك ما اشترطي المراد به الشرط الذي لا ينتهي إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، بدليل قوله ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فدل على أن الاشتراط محل أن يكون موافقا للشرع. وهذا الذي اشترط أنه يطلق بمجرد أن ينكح سيحرم على نفسه النساء، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم، وسيصبح النكاح حراما عليه إلى الأبد، لأنه يقول كل امرأة أتزوجها بمجرد ما يتزوج تحرم عليه المرأة، فبطل ما استدلوا به، لأن المراد بقول إن لك على ربك ما اشترطت ما أقر الشرع من الشروط، وهذا النوع من الشروط لا يقره الشرع، لأنه يفضي إلى تحريم الحلال وتحليل إلى تحريم الحلال، وهذا محظور شرعا فسقط اعتبار الشرط. نعم. قال رحمه الله: الاستدلال ببلاغ عبد الله بن مسعود أولا من ناحية السند أنه لا يقوى لم يثبت، وإن كان بلاغات الإمام مالك كلها موصولة إلا أربعة كما ذكر الحافظ بن عبد البر، ومن جهة لو قلنا سلمنا أنه صح فإنه اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة وجاء فيها نص مرفوع، فلو لم يكن فيها إلا النص المرفوع لكان حجة، فكيف إذا كان معنا قول صاحب، وكيف إذا كان الصاحب الذي معنا ممن أمر باتباع سنته وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحينئذ لا يعارض قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقول علي رضي الله عن الجميع وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح قبله، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا نذر فيما لا يملك، فدل على أنه يشترط لصحة العتق والنذر والطلاق أن يحصل الملك ويحصل النكاح، وحينئذ إذا لم يحصل لم يعتد به. نعم. قال رحمه الله: وأدوات الشرط ست. إجمال قبل البيان والتفصيل، وهي مختلفة باختلاف أحكامها ومسائلها، هي أكثر من ست، واعتذر العلماء بتخصيص هذه الست من باب أنها مشتهرة في كلام الناس، وإلا هناك أدوات غير هذه الأدوات، وقد تكون هناك أدوات تقع بالعرف، ونبه على ذلك بعض الأئمة من المتأخرين ومنهم الإمام الرملي في نهاية المحتاج الذي كان يقال له الشافع الصغير، وهو من كبار أئمة الشافعية رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة، ذكر أن في بلاد اليمن يجعلون إلى بمثابة حرف الشرط، فيقول: إلى دخلت فأنت طالق، فيجري بها العرف. قال: ويعمل بها، يعني بيّن أنه يعمل بها، يعني تنزل منزلة الشرط نفسه. فالمقصود من هذا، من ذكر هذه الأدوات، اختلاف الحكم فيها في حال إضافتها للنفي، وإن اقترنت بالنفي أو كانت مثبتة، واختلافها في دلالتها على الزمان أو دلالتها على الشرطية، وهذا يتأثر أيضا بالنية إذا نوى بها الشرطية أو الزمان. نعم. قال رحمه الله: إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما. هذه ست أدوات ذكرها رحمه الله، وهي من أشهر ما يتلفظ به الناس كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. أولا، المسألة الأولى في هذه الأدوات: ما الذي يقتضي منها التكرار وما الذي لا يقتضي؟ هذه مسألة مهمة جدا. طبعا لا إشكال أنها لا تقتضي تكرارا بالنسبة للخمس كلها، إلا بالنسبة للست لا يقتضي منها التكرار إلا أداة واحدة وهي كلما. ما فائدة تنبيه المصنف على هذا؟ فائدته أنه إذا قال لها: كلما قمت فأنت طالق، فقامت المرة الأولى وقع الطلاق، وبوقوع الطلاق لا ينحل الشرط بل يبقى، فإن قامت المرة الثانية وقع الطلاق، وإن قامت المرة الثالثة وقعت الطلقة الثالثة فبانت، لكن إن قال: إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت عليه، فإذا طلقت عليه انحل شرطه، فلو قامت بعد ذلك حينئذ لا يقع الطلاق مع أنها طلقة رجعية، فإذا لا ينحل شرطه في التكرار، في الأداة التي تقتضي التكرار، وينحل فيما لا يقتضي تكرارا كإن وإذا ومتى ومن وأي. نعم. قال رحمه الله: وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. وكلها إن كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. إن قمت فأنت طالق، فحينئذ جملة الطلاق مرتبة على وقوع القيام، فإذا وجد القيام حكمنا بوجود الطلاق. طبعا إذا رتب بالفاء فقال: فأنت طالق، أو قال: إن قمت أنت طالق، فهذا عند العلماء بعض التفصيل، لكنه من حيث الأصل يقع الطلاق، ومثل ما ذكر المصنف رحمه الله أنها إذا كانت مثبتة قال لها إن قمت فأنت طالق فقامت وقع الطلاق، إن خرجت فأنت طالق خرجت وقع الطلاق، متى خرجت فأنت طالق في الوقت الذي يقع فيه خروجها فهي طالق، وقس على هذا. نعم. قال رحمه الله: فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه. إذن لا تتكرر، وقعت يعني طلقت ووقع الطلاق وانحل شرطه، وبناء على ذلك لا تقع الطلقة الثانية في القيام الثاني، بخلاف كلما، لأن كلما تبقى ولا تنحل كلما، إنما تتكرر بتكرار القيام، فإذا قامت المرة الثانية وقع، أو إذا قامت المرة الثالثة وقع. نعم. قال رحمه الله: وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت، إن تكرر بنا القيام ثلاثا وقع طلاق ثلاثا. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذا لم ينوي، إذا لم ينوي وقتا بعينه. إن لم أطلقك هنا طبعا على النفي، كانت مقترنة بالنفي، هناك مثبتة. إن اقترنت بالنفي اختصت إن بأحكام وتميزت عن البقية على خلاف في إذا هل تأخذ حكم إن أو لا تأخذ. إن لم أطلقك فأنت طالق قالوا إنه في هذه الحالة ينتظر إلى قرب موت السابق منهما، فلا يقع الطلاق حتى يفوت الوقت، فإذا بقي السابق منهما لو أنه هو مات قبلها فحينئذ إذا مات قبلها وقع الطلاق قبل الموت بقدر ما يقع الطلاق، بحيث لو قدرنا أنه في الطلاق يأخذ بضع ثواني ولم يقع منه طلاق طلقت في ذلك الوقت قبل موته، لأنه يقول إن لم أطلقك فأنت طالق، فننتظر يكون، لأن إن لا تختص بزمان، وحينئذ تكون مستغرقة للوقت كاملا حتى إذا بقي من عمره وأجله قدر ما يمكنها أن يطلق ولم يطلق وقع عليه الطلاق، فاستغرقت هذا الوقت كله ولم تختص بزمن، إلا إذا نوى الزمن. إن لم أطلقك وقصد في المجلس فحينئذ ننتظر إلى قيامه من المجلس، آخر وقت يمكنه قبل قيامه يمكنه أن يطلق فيه، فحينئذ يقع عليه الطلاق. أما بقية الأدوات فإنها تقع في مباشرة بزمن إذا لم يتلفظ قد أمكنه أن يتلفظ، فإنه حينئذ يقع عليه الطلاق مباشرة، تكون على الفور لا على التراخي، فاختصت إن بهذا الحكم، أن إن إذا اقترنت بالنفي فإننا ننتظر السابق منهما موتا سواء هو أو هي، وقبل موته بالقدر الذي يمكنه فيه الطلاق إذا لم يطلق طلقت عليه سواء سبقه هو أو سبقته، لأن استغرقت الزمان. ما لم ينوي تخصيصا فقصد إلا مطلقه قال لا أنا أقصد في المجلس، فحينئذ لا إشكال أنه يعتد بالمجلس، أنه إذا لم يطلقها في المجلس. نعم. قال رحمه الله: فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان، مثل ما ذكرنا الإمكان التي يمكنه فيها أن يطلق ولم يطلق، سواء ماتت هي قبله أو مات هو، فإن ماتت هي قبله أعطي الوقت الذي قبل موتها بقدر ما يقع منه الطلاق، فإن لم يطلق وقع طلاقها، والعكس أيضا بالنسبة له. نعم. قال رحمه الله: وسائر الأدوات على الفور كما ذكرنا، فقال إذا لم أطلقك فأنت طالق لو مكث لحظة التي يكون بها الطلاق ولم يقع طلقت عليه، متى لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان يمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلقها فهي طالق، من لم أطلق منكن فهي طالق احتسبنا الوقت، ثم بعد ذلك طلق عليه نساؤه اللاتي لم يطلق منهن، فلو طلق واحدة والبواقي لم يطلقنهن ثلاث طلق الثلاث ولم تطلق هذه. نعم. قال رحمه الله: فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال، هذا هو. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها. قررنا أن كلما تقتضي التكرار، فهي تقتضي التكرار في الإثبات وفي النفي، وحينئذ إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، كما احتسبنا في الواحدة أنها تطلق بقدر تطليق الواحدة، كذلك في الثلاث تطلق بقدر مضي وقت الثلاث. فإذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، فإن مضى قدر الطلقة الأولى ولم يطلق طلقت، ثم إذا مضى قدر الطلقة الثانية ولم يطلق طلقت، وهكذا حتى يستتم الثلاث. نعم. قال رحمه الله: وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به. بدأ الآن الشغل أحسن حتى يذهب النوم. نعم. إذا قال كلما ولدت فأنت طالق، عبارة عندك كلما ولدت حتى يكون هناك تكرار. نحن ذكرنا أن كلما تقتضي التكرار، فإذا قال كلما ولدت فأنت طالق، فولدت الولد الأول، بمجرد أن تلد تطلق، وبالولادة تخرج من ماذا؟ من عدتها، فلم يصادف بولادة الثاني عفوا تخرج من عدة الطلاق الأول، فلم يصادف الطلاق الثاني محلا، قال لها كلما ولدت فأنت طالق، فحينئذ الولد الأول لما أنجبته لا إشكال في وقوع الطلاق فيه، قال إذا كلما ولدت فأنت طالق. فلما ولدت الولد الأول حكمنا بالطلاق من التوأمين، فإن جاء التوأم الثاني فإنه بمجرد خروج التوأم الثاني خرجت من العدة، لأن إذا ولدت الثاني أصبحت ماذا؟ بائنة منه، لأن خرجت منه، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلما وضعت الثاني بمجرد وضعه خرجت من العدة، فجاء الطلاق فلم يصادف محلا، فبانت بالثاني ولم يقع الطلاق به. إذن كلما لم أطلقك فأنت كلما ولدت فأنت طالق يتكرر بتكرار الولادة. وإلا في هذه المسألة، فإذا ولدت توأمين أو أكثر فإنه بمجرد وخرج، طبعا يخرجون وراء بعضهم، فخرج الأول حكمنا بالطلاق، والمطلقة لها عدة من حيث الأصل، فهو طلقها بعد الولادة، وحينئذ تعتبر مطلقة وتلزمها العدة وتنتهي هذه العدة، لأنها لا زالت صاحبة حمل، لأن التوأم الثاني في بطنها. وإذا كانت صاحبة حمل من أولاة الأحمال فأجلها أن تضع حملها، فتنتهي عدتها من الطلقة الأولى بوضع الحمل الثاني، بمجرد خروج الحمل الثاني بمجرد خروجه خرجت من عدته فأصبحت أجنبية. فلما تحققت الولادة جاءت كلما تريد أن تطلق ما وجدت مكانه، فأصبحت بائنا منه، فطلقت بالأول وبانت بالثاني، وحينئذ لا يتبعها الطلاق الثاني لأنه لم يصادف محلا. نعم. قال رحمه الله: وإن قال إن حض في هذه الحالة، طبعا عند بعض العلماء أن كلما هي تقتضي التكرار، من الفوائد أنها إذا بانت المرأة انحل بها الشرط، وحينئذ تنحل بالبينونة، فإذا بانت انحل شرطه بها ولم تطلق إلا طلقة، ولذلك بعضهم يجعلها لغزا أن كلما تقتضي تكرارا وأنه يقع به طلقة واحدة في صفة التوأمين على ما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض. وإن قال إن حضت فأنت طالق اعتبر أول الاسم ولم يعتبر تمامه ولا أكثره، فمجرد أن يبدأ الحيض معه حكم بكونها طالقة. قال رحمه الله: فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق. فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق، لأنه مرتب على وجود صفة يفوت بفواتها عدم وجودها، إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط، فهو ينعدم بانعدامه ويوجد بوجوده بالنسبة لهذه المسألة. فإذا قال لها إن حط فأنت طالق فظنته حيضا وظنت أنها قد طلقت، ثم تبين أنها لم تكن حائضا، فحينئذ نقول القاعدة تقول لا عبرة بالظن البين خطأه. ومعنى القاعدة لا عبرة بظن بان خطأه، وهنا ظنت أمرا يتحقق به الشرط فبان خطأه فبقيت على الأصل زوجة ولم يقع الطلاق عليها. نعم. قال رحمه الله: فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت. إن قال لها قد حضت فكذبها طلقت، لأنه في الأصل الحيض مرض فيه إلى النساء، وهي أدرى أنها حاضت أو ما حاضت، وحينئذ القول قولها، فإذا قالت قد حض قد أقرت بكونها مطلقة. نعم. قال رحمه الله: وإن قال قد حضت وكذبته طلقت بإقراره. فلو قال لها قد حضت فكذبته قالت لم أحض، فإنه يقع بإقراره، نقر أنها حائض وأنها قد طلقت منه، فيؤاخذ بإقراره، لكن هذا الإقرار لا يلزم المرأة التي تنكره. نعم. قال رحمه الله: فإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها. هذا راجع إلى مسألة الإقرار. الإقرار عند العلماء حجة قاصرة، الإقرار هو حجة وهو أقوى الحجج، ولذلك يقول العلماء الإقرار سيد الأدلة، لأنه ليس هناك في الحجج، الحجج قائمة على الشهادة، الحجج قائمة على الشهادة، ولذلك جعل الله حتى اليمين في معرض الخصومة والقضاء شهادة، شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني أن تحلف، فجعل الحجة شهادة لأن تشهد بصدق الإنسان وحقيقة ما يدعيه. هذه الشهادة الإقرار شهادة، ليس هناك شهادة أقوى من شهادة الإنسان على نفسه، لأنه ليس هناك إنسان عاقل يشهد على نفسه بالضرر إلا إذا كان صادقا، ومن هنا صار الإقرار سيد الأدلة. فإذا أقر مع أن الإقرار سيد الأدلة فهو حجة قاصرة، فالشهادة أقوى منه لأن حجة متعدية، والإقرار أقوى لأنه حجة على الإنسان، ولذلك جعل في أعظم الأشياء وهو توحيد الله عز وجل. فالشاهد من هذا أنها إذا أقرت قال لها إن حطي وضرتك، إن حطي فأنت وضرتك طوالق، أنت وضراتك طوالق، فقالت قد حطت، فحينئذ تؤاخذ بالإقرار على نفسها، ولكن بالنسبة لضراتها إن كذبنا أو كذبها الزوج لم يسري عليه الطلاق، ولو أن يأخذ بالظاهر ما دام أنه لا يثق بكلامها فيصيب الضرات ويعتبرهن بمثابة النساء له، ولا يمنعه ذلك من إعطائهن حكم الزوجية، لأن الإقرار هي أصل التي فيها تشهد بصدق الإنسان وحقيقة ما يدعي، الشهادة هي شهادة مكانة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة الخصم ولا ظليم، والظليم هو المتهم، قال تعالى: وما هو على الظليم بالظليم، يعني المتهم.